الرحمن يضيق له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين قال هذا على سبيل التغليب بعد المشرقين مثل العمرين مثل القمرين الشمس والقمر وقيل مشرقين مشرق المغرب ها مشرق المغرب قال ومشرق ايش مشرق الصيف ومشرق الشتاء لكن الاول قال اصح ان على سبيل التغليب يا ليت بيني وبينك اذ من الشيطان بعد المشرقين الان خير لك انت ان تتمنى تدعو الله عز وجل ان يكون بينك وبينه بعد المشرقين الشيطان نعم ايوه ما ندري هل هذا من الاعتداء بالدعاء ما ندري ها الله بعدين المشرق لكن الشيطان الشيطان حكم رب العزه كونا انه يوسوس يعني قريب ويسري فهل هذا من طلب المستحيل اللي هو اعتداء بالدعاء يجري من بني ادم حكم رب العزه كونا العباد يعني يطردون الوسوسة مش يعني انه ما يدخل في الدل ما ندري اسأله يدعو بالحفظ من الشيطان يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ من الشيطان ايوه ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افانت تسمع الصم تهدي العمي ومن كان في ضلال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون بالقتل أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون كما حصل لهم في غزوة بدر فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون شرف القرآن شرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون طبعا نحن نقول شرف على معنى حكم سبق شرحنا في المتشرف وتوسعنا أيوه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون السنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات وطمس الآيات آيات لكن كل مرة يأتون لموسى إيش يقولون تمام وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون بعض قال على سبيل المدح يا أيها الساحر وكانوا إذا أرادوا أن يمدحوا الشخص يا أيها الساحر الحاذق العالم الذي غلبتنا بالسحر يا أيها الساحر ادعو لنا ربك يريد أن يرفع عنه البلاء وإذا رفع رب العزة البلاء عاد الكفر والعياذ بالله وقيل على سبيل الاستهزاء منهم يا أيها الساحر استهزاء قيل ايوه فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون يمطوع يقول لك يمطوع بعض يقول يمطوع على سبيل الاستهزاء ايوه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون اما انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين هكذا أهل الدنيا يفاخرون بالدنيا كما قال سليمان بل أنتم بهديتكم تفرحون فرعون هذا مقياسه لماذا ما أنتم معه أسرة من ذهب نعم أيوه فاستخف قومه فأطاعوه استخف عقولهم وخدعهم بالكلام المنمق أيوه إنهم كانوا قوما فاسقين هم في أنفسهم قابلون للفسق نعم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين

هذا الأخ قال أنه حديث من لم يدعو الله يغضب عليه، قال هو ضعيف، والشيخ ذكر الضعيف والصحيح يحتاج تراجع الشيخة. كان جزاك الله خير.